بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الناظر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقصده إليها عند النطق بها، وإن انتفت عند اليمين دون العكس، ولا فرق بين قصد التبرك والتعليق هنا لإطلاق النص. كان الكلام في أنه إذا أتبع صيغة اليمين بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهل أن ذلك يقدح في الانعقاد أو لا يقدح في ذلك؟ قلنا بأنه الظاهر من الروايات أن تعليق اليمين على مشيئة الله سبحانه وتعالى قادح في صحته ويمنع عن انعقاد اليمين. ثم صار المصنف والشارح في بياني أو لبياني عدة فروع. الفرع الأول تقدم بيانه بالأمس. الفرع الثاني هو أنه افترض أن هذا المقسم، هذا الحالف، لم يكن قاصدا للمشية حين إجراء الصيغة، ولكنه بعد أن أنهى الصيغة بدا له أن ينشئ المشية، أن يلحق الصيغة بالمشية، فهل يكون قادحا في الانعقاد أو لا يكون؟ وبعبارة أخرى أنه هل يشترط أن يكون قاصدا حين الصيغة أنه سيلحق الصيغة بالمشية حتى تكون المشية قادحة، أو لا يشترط أن تكون النية سابقة؟ عندما أجرى صيغة اليمين لم يكن قاصدا أن يلحق الصيغة بالمشية، ولكن بعد أن انتهى من اليمين ألحقها بالمشية، فهل يكون قادحا في الانعقاد أو لا يكون قادحا في الانعقاد؟ قال: نعم، يقدح لإطلاق النص، حيث أن النص يقول بأن صيغة اليمين إذا ألحقت بالمشية فإنها قادحة تمنع عن الانعقاد، سواء كان قد نوى الإلحاق حين إجراء صيغة اليمين أو لم يكن قد نوى الإلحاق حين إجراء صيغة اليمين. إذن هذا الفرع الثاني أيضا يقدح في الانعقاد وإن لم يكن قاصدا لإلحاق المشية بالصيغة حين إجراء صيغة اليمين. الفرع الثالث هو عكس الفرع الثاني تماما، وهو أنه حين إجراء صيغة اليمين كان قاصدا أن يلحق الصيغة بالمشية، ويقول إن شاء الله تعالى أو إن شاء الله، ولكنه بعد أن انتهى من الصيغة ذهل عن أن يقول تلك العبارة، أو أدل أن يقول إن شاء الله تعالى، فهل يقدح في الانعقاد أو لا يقدح؟ الجواب: لا يقدح في الانعقاد. لماذا؟ لأن الدليل دل على أن اليمين إذا ألحق بالمشية يكون قادحا، أما إذا نوى الإلحاق ولم يلحق المشية فلا يكون قادحا. وهذا هو الفرع الثالث في المقام. قال وقصد الخالف الى المشية عند النطق بها اي بالمشية وان انتفت المشية عند اليمين، وان كان عند اجراء صيغة اليمين لم يكن قاصدا لإلحاق الصيغة بالمشية، ولكنه بعد ان انتهى من صيغة اليمين عقد المشية وذكر صيغة المشية فانه تكون قادحة، يعني قادحة في الانعقاد، يعني لا ينعقد اليمين. وقصده يعني ان القصد الى المشية عند النطق بها قادح في الانعقاد يمنع عن الانعقاد، وان انتفت المشية عند اجراء صيغة اليمين دون العكس فان العكس لا يمنع من الانعقاد ولا يقدح في الانعقاد. فلهذا قال في الحاشية قال بخلاف العكس وهو ما لو كان قاصدا للمشية عند الحلق ولكنه ذهل وغفل عن المشية بعد الإكمال فهذا لا يقدح في الانعقاد. هذه فإن نذره لا ينعقد، هذه بعد ما أدري ماذا ربط النذر بالمقام، لا لا لا أقل أنه اشتباه من الطابع لأنه فتلفظ بالمشية غافلا وبلاقة فإن نذره لا ينعقد. البحث أين هو؟ البحث في اليمين، لا علاقة لنا بالنذر. المهم المطلب هذا كما ذكرنا. طبعا آخر إلحاق صيغة المشية باليمين قادح، قلنا فيما سبق إذا كان بنحو التعليق فلا إشكال في أنه قادح، أما إذا كان بنحو التبرك لا بنحو التعليق فهل يقدح أو لا يقدح؟ المسألة خلافية بين الأعلام، بعضهم قال بأنه لا يقدح. لماذا؟ لأن صيغة اليمين مطلقة وغير معلقة على شيء. وبعضهم قال يقدح. لماذا يقدح؟ ما هو دليل القول الثاني؟ قال دليل القول الثاني هو إطلاق النص، إلا أن يقال بأن النص إنما يريد أن يقول بأن اليمين يبطل إذا ألق على مشية الله، لا إذا ذكر بعنوان أنه تبرك بذكر هذه الصيغة، وهو لعله الأقوى أيضا هذا القول. على أي الأحوال إلا أن الشارح يقول ولا فرق بين قصد التبرك والتعليق هنا أي في باب اليمين. لماذا؟ لإطلاق النص، حيث أن النص يقول إلحاق اليمين بالمشية مانع عن الانعقاد. الفرع الآخر الذي أشرنا إليه فيما سبق وهو التفصيل بين ما لو كان متعلق اليمين واجبا أو مستحبا أو كان متعلق اليمين حراما أو مكروها، فإنه لو كان متعلق اليمين واجبا أو مستحبا في الطاعة أو محرما أو مكروها في المعصية فإنه لو علق اليمين على المشية قال العلامة أنه ينعقد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الطاعة يريد الفعل وفي المعصية يريد التار، إذا نعلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني علق على أمر نعلم بأن المعلق عليه موجود، قال أفعل كذا إن كان هذا اليوم يوم الجمعة، وهو يعلم أن هذا اليوم يوم الجمعة فإنه ينعقد. كذلك في المقام قال لأفعلن كذا إن شاء الله، والفعل واجب، طب الله شاء ذلك أو لم يشاء؟ نعم شاء ذلك لأنه أوجب الفعل. إلا أنه هذا الكلام يقول الشارح وإن كان كلاما حسنا إلا أنه خلاف النص، لأن النص مطلق ولا يمكن أن نتشهد في قبال النص. وقصره العلامة يعني قصر عدم الانعقاد على ما لا تعلم مشيئة الله في متعلق اليمين كالمباح، فإن المباح لا نعلم أن الله يريد فعله أو يريد تركه، دون الواجب والندب ودون ترك الحرام والمكروه. فإذا كان متعلق اليمين الواجب أو الندب، كان متعلق اليمين ترك الحرام أو ترك المكروه وعلقه على مشيئة الله، فإن هذا التعليق لا يكون قادحا في انعقاد الناذر. إلا أن الشارح يقول وما ذكره العلامة من التفصيل غير تام من، لماذا؟ لأن النص مطلق فيكون من قبيل الاجتهاد في قبال الناس، والنص مطلق، وما ذكره العلامة من التفصيل نادر لم يذهب إليه أحد غيره، والحكم يعني ما حكم به العلامة من التفصيل نادر. إلا أن التوجيه الذي ذكره العلامة في نفسه حسن، توجيه جيد، لأنه علق على مشيئة الله، والمفروض أن متعلق اليمين نعلم بتعلق المشيئة به، لكنه هذا التوجيه غير تام، ولكنه غير مسموع في مقابلة النص، فيكون من قبيل الاجتهاد في قبال النص، فلا قيمة لمثل هذا الاجتهاد وهذا التفصيل. هذا كله في المقام الأول من البحث، وهو ما لو علق اليمين على مشيئة الله. أما المقام الثاني من البحث وهو ما لو علق اليمين على مشيئة إنسان آخر، علقه على مشيئة أبيه، على مشيئة أخيه، على مشيئة صديقه ونحو ذلك من الأشخاص، قال والله لأفعلن كذا إن شاء زيدون. فهنا يرجع إلى زيد، فإن شاء الفعل فعل، وإن لم يشاء فلا ينعقد. إذن هنا إذا رجع إلى زيد المعلق عليه وشاء الفعل انعقد اليمين، أو لم يشاء الفعل شاء عدم الفعل لم ينعقد اليمين. سؤال الآن، لو لم يعلم أن زيد شاء أو لم يشاء، هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد؟ قالوا لا ينعقد. لماذا؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، لأن المفروض أن اليمين كان معلقا على شرط وهو إشاءة زيد، وهو لم يحرز الشرط، فإذا لم يحرز الشرط فيكون المشروط أيضا عدم. هذا إذا علق الفعل على المشيء. أما إذا علق الترك على مشيء زيد، قال والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء زيد، يعني يشاء زيد ماذا؟ الفعل وعدم الفعل، إلا أن يشاء عدم الفعل. إذن تارة يعلق متعلق اليمين على إشاءة زيد بنحو لو لم يشاء فلا ينعقد، وأخرى يعلق ترك متعلق اليمين على إشاءة زيد، يقول والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء زيد، استثناء إلا أن يشاء زيد ماذا؟ عدم ذلك. فهنا يرجع إلى زيد، فإن شاء الفعل شاء، وإن لم يشاء شاء الترك أيضا كذلك. الآن لو لم يعلم أن زيد يشاء الترك أو لم يشاء الترك، هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد اليمين؟ نعم ينعقد اليمين. لماذا؟ لأنه قال إلا أن يشاء زيد الترك، وهو لم يحرز أن زيدا شاء الترك، فمتعلق اليمين منعقدون. إذن فرق بين أن يعلق متعلق اليمين، يعلق اليمين على إشاءة زيد، فعل اليمين على إشاءة زيد، أو ترك اليمين متعلق اليمين على إشاءة زيد. فإنه إذا علق متعلق اليمين فعل المتعلق على الإشاءة فما لم يحرز الشرط لا يجب الوفاء باليمين. أما إذا علق متعلق اليمين علق تركه على إشاءة زيد فما لم يشأ زيد للترك فإن اليمين منعقدون. والتعليق على مشيئة الغير يحبسها ويوقفها، يحبس اليمين ويوقف اليمين. اليمين من المؤنث المجازي، يمكن أن يذكر ويمكن أن يؤنث، من قبيل الطريق، يمكن أن يؤنث ويمكن أن يذكر. والتعليق على مشيئة الغير يحبسها أي اليمين ويوقفها على مشيئة الغير، إن علق عقدها أي اليمين على الغير، يعني كان ينبغي أن يقول عليها على مشيئة الغير، ولكنه أرجع الضمير على الغير ولا محذورة فيه. هذا إذا علق فعل متعلق اليمين على إشاءة الغير، كقوله لأفعلن كذا إن شاء زيدون، فلو علم إشاءة زيد انعقد اليمين، ولو علم عدم إشاءة زيد لم ينعقد اليمين. الآن لو جهل الشرط لم يعلم أنه يشاء زيد أو لا، فهنا ينعقد اليمين الفعل أو لا ينعقد؟ لا ينعقد، لأن الفعل مشروط بشرط، والمفروض أنه لم يحرز الشرط، فلو جهل الشرط لم ينعقد اليمين. أما بالعكس، ولو أوقف حل اليمين على الغير، يعني أوقف الترك على الغير، قال والله لأفعلن كذا لأصومن اليوم الكذائي إلا أن يشاء أبي الترك، فإن شاء أباه التارك عند ذلك يترك. أما إن لم يشاء فإنه الشرط لم يعلم أنه الترك، إذن ينعقد اليمين. أما ولو أوقف حلها أي حل اليمين عليه أي على الغير، كقوله لأفعلن كذا إلا أن يشاء، هذه مو إلا أن يشاء، هذه مو قوله مو تام، هذا الاستثناء فقط. الجملة لأفعلن كذا إلا أن يشاء زيدون، هنا انعقدت اليمين ما لم يشأ حلها، ما لم يشأ حلها فيما يرتبط بالتعليق على الحال. فلا تبطل اليمين، لا يكون باطلا، فلا تبطل إلا أن يعلم الشرط، فإذا علم الانحلال من الغير عند ذلك لا يكون اليمين منعقدا. هذا كله في جانب الإثبات، نفس الكلام أيضا يرد في جانب النافي، وكذا في جانب النافي كقوله هنا قال لأفعلن، هنا يقول والله لا أفعل إن شاء زيدون، والله لا أفعل إلا أن يشاء زيدون، والله لا أفعل إن شاء زيدون. فهنا لا أفعل متى يكون؟ إذا شاء زيد لا أفعل، أما إذا لم يحرز فيستطيع أن يفعل. إذا لا أفعل متعلق اليمين متى يكون نافذا؟ إذا شاء زيد عدم الفعل، لأنه علق لا أفعل على المشية، وما لم يحرز مشية الغير الشر فلا أفعل لا يكون نافذا. ماذا يكون نافذا؟ نقيضه يكون نافذا وهو الفعل، فيستطيع أن يفعل، لا ينعقد. يعني عندما قال والله لا أذهب إلى بيت فلان، وافترضوا أنه كان مباح مو أنه مرجوح لأنه لا يتعلق، لا أذهب إلى بيت فلان إلا أن يشاء إن شاء زيدون، إن شاء يعني زيد إن شاء الأفعال. فإذا ذهبت إلى بيت فلان تجب الكفارة ولا تجب الكفارة؟ نعم تجب الكفارة. لماذا؟ لأنه هو قال لا أفعل إن شاء زيد، وزيد شاء لا أفعل، قال بأنه نعم نعم لا تفعل، فالشرط تحقق. فإذا دخلت إلى بيت فلان حنثت باليمين أو لم أحف اليمين؟ نعم تجب الكفارة. أما قال لو قال والله لا أدخل بيت فلان ماذا؟ إلا أن يشاء، هذه إلا أن يشاء الاستثناء، لا والله لا أدخل بيت فلان إن شاء زيد، وهنا زيد أساسا لم يره حتى يرى بأنه يشاء أو لا يشاء، يستطيع أن يدخل أو لا يستطيع أن يدخل بيت زيد؟ نعم يستطيع أن يدخل إلى بيت زيد. لماذا؟ لأنه لا أفعل، إنما ينعقد إذا تحقق شرطه، والمفروض أن الشرط لم ينعقد، فيستطيع أن يدخل بيت زيد ولا تترتب عليه كفارة. نفس الكلام أيضا يأتي ماذا؟ في الاستثناء، وهو أنه لو قال والله لا أفعل كذا، لا أدخلن بيت فلان إلا أن يشاء، وهذا الاستثناء ماذا؟ إلا أن يحل لي، فإذا لم يحل فيكون اليمين منعقدا. والله لا أدخلن بيت فلان إلا أن يشاء زيدون، يعني إلا أن يشاء أني أدخل، فإن شاء أني أدخل فلا ينعقد، أما إذا لم يشاء ذلك فلا أفعل منعقد أو لا غير منعقد. نعم منعقدون بنفس البيان الذي تقدم. وكذا في جانب النفي كقوله لا أفعل إن شاء زيد، لا أفعل إلا أن يشاء زيدون، فيتوقف انتفاؤه، يعني يتوقف انعقاد لا أفعل، يتوقف على مشيئة الغير في الأول، أما إن لم يشأ الغير أو جهل فإنه لا أفعل ينعقد أو لا ينعقد، لا لا ينعقد، فيستطيع أن يدخل وينتفي بدونها بدون المشية في الثاني، يعني لا أفعل ينعقد إلا إذا تحقق الاستثناء، فلا يحرم الفعل قبل مشيئته في الأول ولا يحل الفعل قبل مشيئته في الثاني، فلا يحرم الفعل قبل مشيئته في الأول الذي لا أفعل إن شاء زيدون، فإنه لو دخل قبل تحقق المشية فعله حرام أو جائز؟ جائز ولا يترتب عليه شيء، أما ويكون الفعل حراما قبل المشية في الاستثناء. بعد ذلك ننتقل إلى مقام آخر من الحديث وبحث آخر، أمر آخر من أبحاث اليمين، وهو أن متعلق اليمين ما هو. إذا تتذكرون نحن في الناظرة تكلمنا قلنا أن متعلق الناظرة لا بد أن يكون طاعة، لا بد أن يكون مباحا راجحا دينا أو دنيا. أما فيما يرتبط ب متعلق النذر إذا كان مباحا متساوي الطرفين ينعقد أو لا ينعقد، قلنا هناك في باب النذر فيه خلاف وأنه الصحيح لا ينعقد كما تقدم بيانه. الفرق الموجود بين باب اليمين وباب النذر أنه في اليمين يتعلق مطلقا، سواء كان متعلق اليمين طاعة أو مباح، والمباح سواء كان راجحا دينا راجحا دنيا أو متساوي الطرفين. نعم إذا كان مرجوحا فإنه لا يتعلق به اليمين، هذا هو الفرق بين متعلق اليمين ومتعلق الناذر. ومتعلق اليمين كمتعلق الناذر، هذه العبارة توصل إلى أنه كل ما ذكرناه في متعلق الناذر يأتي في متعلق اليمين، وسيشكل الشارح بعد ذلك أن الأمر ليس كذلك، فإن هناك فرقا بين المتعلقين في اعتبار كون المتعلق طاعة أو مباحا، طاعة من واجب أو مستحب، مباحا حتى المباح أعم من أن يكون راجحا دينا أو راجحا دنيا أو متساوي الطرفين، إلا أنه هنا، إلا أنه لا إشكال هنا أي في باب اليمين في تعلقها بالمباح، المباح المتساوي الطرفين لا المباح الذي هو راجح دينا وراجح دنيا، إلا أنه لا إشكال هنا أي في باب اليمين في تعلقها بالمباح ومراعاة الأولى فيها. هذه ومراعاة الأولى عبارة عامة، تفصيلها سيأتي بعد ذلك. ما معنى ومراعاة الأولى فيها؟ يعني عندما عقد اليمين كان مباحا متساوي الطرفين، ولكنه عندما أراد أن يفعل بعد ذلك يوم أو يومين صار راجحا، لا إشكال ولا شبهة، لا بد من العمل. أو كان راجحا ولكنه بعد ذلك صار مرجوحا، لا إشكال ولا شبهة أنه ينحل اليمين. يقول صحيح أنه إذا كان متساوي الطرفين ينعقد، إلا أنه لا بد من مراعاة الأولى في اليمين. هذه الحاشية اقرأوها تحت رقم واحد. قال لا، أي لا إشكال في وجوب مراعاة الأولى في اليمين إذا تعلقت بالمباح، فإن كان الفعل أو الترك، لأنه تارة متعلق اليمين فعل وأخرى متعلق اليمين ماذا؟ ترك. فإن كان الفعل أو الترك الذي تعلق به اليمين راجحا وجب الوفاء باليمين بلا إشكال. وأما إن كان الترك أو الفعل راجحا يعني مرجوحا في الطرف الآخر، يعني مرجوحا من حيث اليمين راجحا تركه، إذا كان فعلا راجحا ترك الفعل، إذا كان تركا راجحا فعله، تعلق اليمين بالفعل فصار الفعل مرجوحا، تعلق اليمين بالترك فصار الفعل فالترك مرجوحا. فهنا ينعقد اليمين أو لا ينعقد؟ لا لا ينعقد، يعني ينحل بعد ذلك. عندما عقد اليمين كان متساوي الطرفين، ولكن الفعل المتساوي الطرفين بعد ذلك صار راجحا يجب الوفاء، صار مرجوحا ينحل اليمين. قالوا أما إن كان الترك أو الفعل راجحا جاز العمل بالأولى ومخالفة اليمين، يعني عند انعقاد اليمين كان الترك أولى وبعد ذلك صار الترك غير أولى، صار الفعل أولى، أو بالعكس عند انعقاد اليمين كان الفعل أولى ولكنه بعد ذلك صار الترك أولى، فإنه ينحل اليمين. هذا كله فيما يرتبط بمراعاة الأولى. وأما إن كان متعلق اليمين متساويا إن عقدت اليمين ووجب الوفاء بها، وهذا أيضا واضح. حتى هذه لخلاف اليمين، متساويا لخلاف اليمين، هذه العبارة أنا ما أدري ما خطأ فيها، ما التفت إليها ماذا. المهم العبارة في المثل واضحة، ومراعاة الأولى فيها أي في اليمين بينا ما هو المراد وسيأتي بيانه أيضا من الشارح، وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي. ومن الواضح أنه لو فرضنا هذا المكلف كان الفعل أولى وعقد اليمين ثم بعد ذلك صار الفعل والترك متساوي، طب يجب الوفاء ولا يجب الوفاء؟ يقول نعم يجب الوفاء عند تساوي الطرفين أيضا، مو فقط يلاحظ الأولى، لا افترضوا عند انعقاد اليمين كان الفعل أولى ولكن بعد ذلك صار الفعل مساويا للترك، فهنا مخير يكون او يجب الوفاء؟ قال لا يجب، لا يجب، لا لانه لا يجب الوفاء بل يجب الوفاء. لماذا؟ لان متعلق اليمين يمكن ان يتعلق بالمباح المتساوي الطرفين. من هنا يبدأ كأنه اشكال على عبارة المصنف، حيث ان عبارة الشارح عفوا ان عبارة الماتن مطلقة، قالت ومتعلق اليمين كمتعلق النار. وظاهر عبارة الماتن هنا أي في باب اليمين عدم انعقاد المتساوي، إذا كان مباحا متساوي الطرفين لا ينعقد اليمين. لماذا؟ باعتبار أنه قال متعلق اليمين كمتعلق النذر، وفيما سبق متساوي الطرفين أخرجه من النذر، إذن هنا لابد أن يخرج مع أنه ليس كذلك. وظاهر عبارة المتن هنا عدم انعقاد المتساوي، بأي قرينة؟ قال لإخراجه المتساوي من ضابط الناذر كما تقدم، مع أنه هذا هو الإشكال، مع أنه لا خلاف فيه هنا، يعني لا خلاف في انعقاد اليمين إذا كان المتعلق متساوي الطرفين كما اعترف به في الدروس. والأولوية متبوعة، أي أنه لا بد أن يكون تابعا للأولوية. كان الفعل متساوي ثم صار الفعل أولى، يجب الوفاء، صار الترك أولى، ينحل اليمين. كان الفعل أولى ولكن صار بعد ذلك الترك أولى، ينحل اليمين أو لا ينحل؟ نعم ينحل اليمين. والأولوية متبوعة ولو طرأت هذه الأولوية بعد انعقاد اليمين. ثم يضرب مثال يقول: فلو كان البر أولى، يعني بر الناذر، العمل بالناذر، فلو كان البر أولى في الابتداء، كان الفعل أولى ثم صار الترك أولى، كان الترك أولى ثم صار الفعل أولى. فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع الأولى. ولا كفارت أيضا، لا تقولوا بأنه هذا الإنسان خالف يمينه لأنه كان قد اقسم على أن يفعل والآن صار الترك أولى فهو ترك، فهل تجب الكفارة؟ يقول: لا، لا تجب الكفارة، إلا أنه هنا توجد بعض الفروع. وفي عود اليمين بعود الأولوية بعد انحلال اليمين وجهان في المسألة. هذا الإنسان كان الفعل أولى وتعلق به اليمين، ثم بعد ذلك صار الترك أولى فانحل اليمين، ثم رجع وصار الفعل أولى، فهل يرجع اليمين أو لا يرجع اليمين؟ تقول: يوجد وجهان في المسألة. تعالوا معنا إلى الحاشية. قال: ملخص ما أفاده الشهيد رحمه الله أنه هل اليمين المنحلة بسبب انحلال الأولوية، هل اليمين تعود لو عادت الأولوية أم لا تعود اليمين لو عادت الأولوية؟ وجهان في المسألة. الوجه الأول: عدم العود. لماذا؟ لأنه الساقط لا يعود والميت لا يحيا بعد أن انحل اليمين، لا دليل على أنه يوجد اليمين مرة أخرى، لأن اليمين يحتاج إلى سبب، وما كان له سبب قد انحل، فهذا اليمين الثاني يحتاج إلى سبب ولا سبب له. قال: الأول عدم العود لانحلال اليمين بانحلال الأولوية أولا، فلا مجال لعود اليمين وإن عادت الأولوية، فعود اليمين يحتاج إلى سبب جديد وهو منفي هنا. هذا من قبيل أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا أمر في المقام. القول الثاني يقول: لا، المقتضي موجود وفي الأولوية المانع وجد، فإذا رفع المانع يبقى المقتضي يؤثر أثره. اليمين كان هو المقتضي، وعندما انقلب الفعل إلى الترك هذا وجد بمثابة المانع لذلك المقتضي. الآن لو انقلبت أولوية الترك ورجعت أولوية الفعل فإن المقتضي يكون على حاله فيكون مؤثرا. العود لرجوع الأولوية التي كانت سببا لانعقاد اليمين بهذا البيان الذي بيناه، وإنا لو لم نبين هذا البيان فإن الوجه الأول يكون هو الصحيح. لماذا؟ باعتبار أنه السبب الأول فقط وسبب جديد لا يعلم، إلا أن يقال أن السبب الأول كان مقتضي وهذه الأولوية المعكوسة كانت مانع، ومع سقوط المانع يبقى المقتضي مؤثرا أثرا. وجهان: أما لو لم ينعقد ابتداء، افترضوا بأن فرع آخر لطيف يقول: لو لم ينعقد اليمين ابتداء كما لو أقسم على أمر كان مرجوحا في نفسه، كان مكروها مرجوحا في نفسه، كان مرجوحا دينا مرجوحا دنيا، ينعقد اليمين أو لا ينعقد؟ قلنا: لا ينعقد، ولكن بعد ذلك صار هذا المرجوح صار راجحا، فهل ينعقد اليمين أو لا ينعقد اليمين؟ يقول أيضا: يوجد احتمالان في المسألة. الاحتمال الاول نعم ينعقد لانه عكس المسألة السابقة. الاحتمال الثاني لا ينعقد. لماذا لا ينعقد؟ وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لان المقتضي من الاول لم يكن موجودا حتى يؤثر اثره الان. قال اما لو لم ينعقد ابتداءا للمرجوحية، يعني لكون المتعلق متعلق اليمين مرجوحا، اما لو لم ينعقد ابتداءا للمرجوحية لم تعد، لو لم ينعقد ابتداءا للمرجوحية ثم صار الفعل او لا، هذا عقد اليمين على الفعل وكان الفعل مرجوحا ثم صار الفعل راجحا، فهل ينعقد او لا ينعقد؟ يقول لا لا ينعقد. لماذا؟ لانه في الابتداء لا يوجد مقتضي لنا حتى نرى انه يؤثر اثره او لا يؤثر اثره. وان تجددت الاولوية بعد اليمين مع احتماله، مع احتمال العود، يعني لانه عكس المسألة السابقة. كيف في المسألة السابقة انعقد وعندما صار العكس او لا انحل؟ كذلك في المقام لم ينعقد وعندما صار العكس او لا ينعقد. واعلم ان الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة، الثلاثة وهي الناذر، العهد، اليمين. وان كانت هناك حواشي اخرى تقول غير هذه الثلاثة، الا انه ليس المهم، المهم هذا هو الصحيح. واعلم ان الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة، مقتضى الناذر والعهد واليمين، اذا صدر عمدا اختيارا. اما اذا صدر مخالفة احد هذه الامور الثلاثة نسيانا، او صدر مكرها، او صدر جاهلا بالموضوع لا جاهلا بالحكم، لانه فيما يرتبط بالجاهل في الحكم هناك بحث انه قاصر انه مقصر. فلهذا ذكر جملة من المحشين هنا بان المراد من الجهل هنا هو الجهل بالموضوع لا الجهل بالحكم. وقالوا في الكلام توجد قرينة ايضا تثبت هذا المعنى، وهو ان مراد الشارح ليس هو الجهل بالحكم وانما الجهل بالموضوع كما سنشير اليه. قال واعلم ان الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عمدا اختيارا، فلو خالف مقتضى الثلاثة ناسيا، او خالف مقتضى الثلاثة مكرها، او خالف مقتضى الثلاثة جاهلا فلا حنف، وان لم يكن هناك حنف فلا كفارة. لماذا؟ قال لمقتضى حديث الرفع رفع عن امتي تسعة، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هو ما لا يعلمون شو، لأنه هو قال جاهلا في قبال الجهل ماذا يوجد؟ العيل. قالوا ما لا يعلمون مرتبطة برفع الحكم، وحيث أنه لم يذكره إذن نستكشف أن مراده من الجهل أي جهل؟ هو الجهل بالموضوع لا الجهل بالحكم. وإلا لو كان مراده الجهل بالحكم كان ينبغي أن يقول ورفع وما لا يعلمون، مع أنه لم يذكر ما لا يعلمون. نعم ذكر رفع الخطأ، رفع النسيان، رفع ما استكره عليه، ولكن لم يذكر رفع ما لا يعلمون. وهنا فرع، وهو فرع لطيف أيضا. قال وحيث تنحل تجب الكفارة، تنحل لا إشكال ولا شبه، لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان إذا خالف عمدا اختيارا ينحل اليمين أو لا ينحل اليمين. يعني كان قد أقسم على ترك شرب السيجار، والآن ماذا؟ شرب السيجار عمدا اختيارا، تجب الكفارة أو لا تجب؟ نعم تجب الكفارة. فالسؤال الآن وهو أنه إذا شرب السيجار الثانية تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة الثانية؟ ها؟ قالوا لا، لأنه بمجرد مخالفة اليمين أولا بعد لا تتكرر المخالفة، لأنه هو قد خالف اليمين، وإذا خالف اليمين بعد لا يجب عليه شيء آخر. إذن هنا يوجد عندنا فرع، وهو أن هذا الإنسان الذي خالف مقتضى اليمين، مقتضى العهد، مقتضى النذر، للمرة الأولى فلو خالفه في المرة الثانية تجب كفارة ثانية أو لا تجب. إذا تتذكرون في بحث الصوم كان عندنا هذا البحث وهو أنه لو قام بفعل يوجب الكفارة ثم كرر الفعل تتكرر أو لا تتكفر؟ تتكرر. قلنا في جملة من الموارد أن الكفارة ماذا؟ أي تتكرر كلما قام بالفعل، لأن هذا الإنسان الذي قام بهذا العمل في نهار شهر رمضان يجب عليه إمساك باقي الوقت، فلو جاء بالفعل ثانية تجب عليه كفارة ثانية، ثم لو جاء بالفعل ثالثة تجب عليه كفارة ثالثة. فهل في المقام أيضا كذلك؟ وهو أنه لو خالف مقتضى النذر اليمين العهد عمدا اختيارا فتجب الكفارة الأولى لا إشكال، ثم شرب السيجارة الثانية تجب كفارة ثانية أو لا تجب؟ مسألة خلافية بين الأعلام، وهو أنه تتكرر أو لا تتكرر. قالوا لابد أن نرجع إلى أنه هذا اليمين الذي ذكره كان هل هو بنحو الطبيعي أو كان بنحو الفرد. إن كان بنحو الطبيعي فمن الواضح بأنه الطبيعية تحقق بفرد واحد، أما إن كان بنحو الفرد يعني هو عندما قال والله لأتركن شرب السيجار ما كان مراده طبيعي شرب السيجار، كان مراده لأتركن كل شربة شربة، كل تدخين تدخين، كل سيجارة سيجارة، فكلما تكررت السيجارة شرب السيجارة تتكرر الكفارة. وهذا التفصيل ذكره سيد أبو الحسن الإصفهاني في الوسيلة وتبعه جملة من المحققين. إذن عندنا فرع وهو أنه إذا تحقق الحن والمخالفة وجبت الكفارة، خب إذا تحقق ثانية وثالثة تتكرر الكفارة أو لا تتكرر؟ هذا فرع. الفرع الآخر وهو أنه لا، هذا الإنسان إذا صدر منه عمدا تجب الكفارة. طب سؤال، إذا صدر منه نسيانا لا تجب الكفارة صحيح ولا؟ حتى الآن التفت بأنه واحد ذكره قال أنت مو فلان قمت بيمين كذا بنذر كذا فتذكره، فهل يجوز له أن يخالف أو لا يجوز؟ هذا فرع آخر. ملتفتين، هذني فرعين لا تخلطون بيناتهم. هذا الفرع الثاني يقول هذا الإنسان صدر منه الفعل مكرها، استفترضوا في نهار شهر رمضان لا يجوز له أن يشرب الماء، ولكنه واحد أكرهه على شرب الماء فصار مفطرا ولم يكن مفطرا، فإذا هنا قلنا أنه صار مفطر فبعد يستطيع أن يشرب، أما إذا قلنا أنه لا لم يكن مفطرا فلو شرب بعد ذلك تجب عليه الكفارة. هذا الإنسان لو شرب السيجار بالإكراه قم لا تجب الكفار، أما لو ارتفع الإكراه هل يجوز له مخالفة اليمين أو لا يجوز له مخالفة اليمين؟ أيضا قولان في المسألة، قول يقول بأن المخالفة لا تتكرر، هذا الإنسان خالف مقتضى اليمين، فإذا خالف مقتضى اليمين بعد لا معنى لأن يخالف بعد المخالفة لأن المخالفة لا تتكرر، فيجوز له أن يشرب السيجار بعد المخالفة النسيانية بعد المخالفة الإكراهية. وقول يقول لا، بأنه يبقى على حاله الأول قبل النسيان. قال وحيث تجب الكفارة تنحل اليمين والعهد ونحو ذلك، وهل تنحل في الباقي وجهان؟ التفتوا جيدا، هل تنحل في الباقي يحتمل أحد احتمالين. الاحتمال الأول ما ذكرناه وهو الباقي عن الباقي من الأفراد، هذا الفرع الأول الذي ذكرناه، يعني في الفرد الأول خب تجب الكفار، في الأفراد الباقي تجب الكفار أو لا تجب الكفار؟ هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال لم يذكره الشارح المعلق هنا سيد كالنتر، ذكر الاحتمال الثاني وهو مراد من الباقي مو باقي الأفراد، مراد من الباقي يعني الإتيان بمخالفة الثلاثة نسيانا إكراها جهلا، فكأنه فصل بين أن يصدر من الإنسان عمدا واختيارا تجب الكفارة، أما إذا صدر منه جهلا مكرها ونسيانا فإنه لا تجب الكفارة ولا تتكرر، مع أنه كلا الاحتمالين ممكن أن يكون مرادا هنا. وهل تنحل في الباقي قلنا المراد من الباقي يعني أفراد ذلك الأمر الأول، أو من المراد من الباقي يعني ماذا؟ يعني هذه الأفعال الثلاثة نسيانا إكراها وجهلا وجهان. واستقرب المصنف في قواعده الانحلال كتاب قيم للشهيد الأول، وهو من الكتب المفيدة للمطالعة أيضا، لأنه يقع في مجلدين القواعد، معروف كتاب قواعد الشهيد. هذا الكتاب تعرض لقواعد عامة، أعم من أن تكون فقهية نحوية أصولية كلامية عقائدية، المهم الأصول والقواعد التي يحتاج إليها طالب الاستنباط طالب الفقه وطالب هذه العلوم. ليس المراد من القواعد يعني أصول قواعد الفقهية لا، وإنما مراد مطلق القواعد، أعم من أن تكون أصولية أو فقهية أو نحوية أو لغوية ونحو ذلك، يقع في مجلدين وهو كتاب قيم للمطالقة أيضا. قال واستقرب المصنف في قواعده الانحلال، فإذا انحل لحصول المخالفة، والمخالفة لا تتكرر كما لو تعمد. كيف أنه لو تعمد المخالفة ووجبت الكفارة بعد يجوز له أن يفعل البواقي؟ كذلك فيما لو صدر منه الفعل نسيانا فإنه يجوز له أن يقصر منه البواقي. وهذه قد تكون قرينة على أن المراد من هذا الكلام الاحتمال الثاني للاحتمال الأول الذي أشرنا إليه، يعني الاحتمال الذي رجحه وبينه المعلق هنا. قال وهي المخالفة لا تتكرر كما لو تعمد، نعم وإن افترق، يعني وإن افترق الصدور هذه الأفعال عمدا عن صدورها جهلا ونسيانا، فإنه في صدورها عمدا كفارة، وفي عدم صدورها عمدا لا تجب الكفارة. وإن افترقا بوجوب الكفارة وعدم وجوب الكفارة. وهذه قرينة ثانية على أن المراد من الباقي ماذا؟ يعني الإتيان بمتعلق الناذر أو العهد أو اليمين نسيانا إكراها جهلا. هذا تمام الكلام في كتاب النذر وتوابعه. إن شاء الله تعالى غدا سندخل في كتاب القضاء، والحمد لله رب العالمين.